يلا يلا يلا يلا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمد المتقين الأبرار ونعوذ بنور وجهه من خلقه الأشرار ونسأله السلامة من دار البوار ونرجوه أن يجعلنا من المتطهرين والأطهار ونشهد أن سيدنا محمدا إمام المتقين والأبرار المنصور بالرعب على مسيرة شهر من الأمطار الذي إذا تكلم خرج من دمه نور نور كنور الفجر وقت الفطار وإذا طارت أمت عليه الصخور والفجار وإذا جلس انحنت عليه بظله الأشجار وإذا نام تحرسه قلوب الأبرار صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله ما دامت الشمس في فلكها وما دام القمر في النهار. أيها الأخوة المؤمنون يقول المولى صلى الله عليه وسلم من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام هيا بنا إلى مائدة القرآن الكريم ففي رحاب القرآن الكريم طمأنينة تطهر وسكينة تملأ القلب ورضوان من الله أكبر. ومن أجل كل هذا الخير العظيم نحيا وحضراتكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقرية الضريف مركز دين غمر بمحافظة الظهرية. ادعو الله معي ان يفيض علي رب العالمين وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون يا حي يا قيوم برحمتك يا سيدي يا سيدي يا سيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا الملائكة رسلا الحوش. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله فإن فأحيينا به كذلك والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكرون لا والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد. ومكر أولئك هو ثم جعلكم أزواجا ثم من النطفة وما يعمر من محمد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. إن ذلك على الله يسير. ثم جعل وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. ومن كل تأكلون لحم عطري تقتلون حلية تلبسون وترى الفلك فيه مواقف لتبتقهم من فضله الذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير you ولا ينبئك مثل خبير. ولا ينبئك مثل خبير. يا والله هو العلي الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء. Oh, yeah. إنما أنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة وما تزكى أيها المجتمع الكريم عشنا في رحاب الله ومع ذي تلاوة القرآنية المباركة تلاها على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد الشريف القارئ بإذاعة التلفزيون الجمهورية مصر العربية العالم الإسلامي والمقيم بضمبيب مركز ميد غمر الشركة العالمية الكبرى لهندسة مكبرات الصور والسوادات الكبرى والإنارة الحديثة بأحدث محطات الدفلات الكهربائية السيد أي رسول محمد أحمد العودي عنواننا أولين مركز ميد غمر أمام مقام العارف سيدي محمد أبو السلام مخازن الفراسة الكبرى بأولينا فراسة الحرمين بأولينا الخدمة ممتازة أولاد الشنطبسطي بكفر الحج حسن البقاء والدوام إلا